بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله أبو عبد الله البخاري: باب فضل ما بين القبر والمنبر. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا وشيخنا والحاضرين والمستعملين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري عروة من رياض الجنة. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري عروة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك أبو عبد الله، مالك بن أنس الأصبح الإمام، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 35 وحديثه في الكتب الستة، وكان هو من العلماء، وأبوه وجده، وأما جده الأعلى عمرو بن حزم فهو من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو الذي أرسله النبي بكتاب إلى أهل نجران، الكتاب المعروف بكتاب عمرو بن حزم. عن عباد بن تميم الأنصاري أيضا المازني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، قيل إن له رؤية، وحديثه الكتب الستة. قال عن عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري وهو صحابي شهير وراوي حديث الوضوء، استشهد بالحرة سنة 63 أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته أي المقصود هنا بيت عائشة رضي الله عنها، لأن هذا البيت هو الذي دفن فيه. فقوله في الترجمة: باب فضل ما بين القبر والمنبر، عبر بالقبر هنا بالمعنى، لأن قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، وقد جاء في بعض الروايات التعبير بالقبر ما بين قبري، ولكن هذه رواية بالمعنى وليست هي الرواية الصحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الحديث الذي نطق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي كلمة بيتي، ما بين بيتي، ولكن لما كان قبره في بيته عبر بعض الرواة بكلمة قبري، كما أن البخاري هنا أيضا عبر بكلمة القبر. وقد يقول قائل: ولماذا البخاري عبر بكلمة القبر؟ البخاري عبر بكلمة القبر لأنه الآن هو الأشهر، هو المعروف، لأن البيوت والحجرات قد أزيلت، أزالها الوليد بن عبد الملك، وأما قبره صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه معروف، معروف موضعه معروف، ولذلك عبر البخاري بكلمة القبر، حتى يعني السامع والمتلقي لهذا الكلام يعرف الحد، حد هذه الروضة ما بين البيت والمنبر. وقد قال العلماء في تقدير الروضة، في تقدير المسافة بين بيته صلى الله عليه وعلى وسلم ومنبره، حدده تقريبا بخمسين ذراعا إلا ثلثي ذراع ما بين القبر والمنبر، بخمسين ذراعا إلا ثلثي ذراع، هكذا قالوا، يعني تقريبا بالمقاييس العصرية يقرب من 25 مترا، نحو 25 مترا تقريبا. هذا الروضة، وهذا لا شك يدل على فضل هذه البقعة، وهذا يدل أيضا على أن المسجد النبوي تتفاضل فيه البقعة، فهذه أفضل، هذه البقعة أفضل ما في المسجد النبوي. ويدل أيضا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن المكان الذي قبر فيه أن هذا ليس من المسجد، أن هذا ليس من، لأنه جعل الحد إلى البيت والقبر داخل البيت، إذن البيت خارج المسجد، القبر أيضا عليه يكون خارج المسجد ليس في المسجد. إذن هذه البقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وحدها من بيته إلى منبره عليه الصلاة والسلام الروضة من رياض الجنة. تكلم العلماء كثيرا في هذه المسألة وقالوا ما معنى روضة من رياض الجنة، والأفضل والأسلم أن نجري الحديث على ظاهره، وأن نقول هذه البقعة كما قال عليه الصلاة والسلام إنها روضة من رياض الجنة. بعضهم قال، يعني من التأويلات التي قيلت، بعض الناس يحب أن يخوض في هذه الأحاديث التي ما ينبغي أن ندخل فيها العقل، قال يعني روضة من رياض الجنة تشبيه، حذفت أداته، يعني كروضة، هكذا قالوا كروضة، هذا مو صحيح، لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. النبي لما يقول ما بين بيتي ومنبري روضة، إذن هو روضة، إذن هي روضة، ولكن لا يلزم أن تكون روضة من رياض الجنة في كل شيء. ما هنا يلغى العقل، لأن ابن حزم اعترض على ذلك، قال ما هي روضة، هي كروضة، لأن الجنة أخبر الله عز وجل بأن الإنسان لا يجوع فيها ولا يعرى، وأنه لا يظمأ فيها ولا يضحى، والإنسان في هذه البقعة يجوع ويظمأ، هكذا قال ابن حزم. وهذا من العجيب، لأن الرجل ظاهري، وهنا تنصل وانسلخ عن ظاهريته وأدخل عقله وتأويله، والله المستعان. فعلى كل حال، نحن في هذا على مذهب السلف الصالح، لا نخوض في هذه الأمور الغيبية، ونقول إن هذه البقعة روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا تكون كذلك وهي مجاله عليه الصلاة والسلام؟ النبي 5 مرات في اليوم تقريبا يخرج، هذا مجاله، من بيته إلى منبره، والمنبر كان بقرب مصلاه عليه الصلاة والسلام، هذا مجاله عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل عليه في هذه البقعة الشريفة، والحمد لله. أما الحديث الثاني، لا، ما أعلم ذلك، يعني هل هذه البقعة الصلاة فيها أفضل من غيرها؟ هذا لم يأتي فيه نص ولم يأتي فيه دليل، وهذا الحديث لا يدل على ذلك، والله أعلم. النبي قال هذا البقعة روضة، ولم يقل إن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة في مسجدي بألف صلاة، هذا يشمل كل المسجد، الروضة وغير الروضة، فالحديث ما فيه دليل على أن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في غير الروضة، والله أعلم. ولكن لو قال قائل، لو أردت أن أبقى في مسجد رسول الله لأتلو القرآن أو أطلب علم أو أذكر الله مثلا، في أي البقاع أجلس؟ لقلنا له حينئذ الجلوس في الروضة أفضل، الجلوس في الروضة أفضل، لأنك على ظاهر الحديث في روضة من رياض الجنة، الجلوس في الروضة أفضل، جيد، ولكن بشرط أن ما يفضي ذلك إلى الزحام وأذية الناس والآن يعني كما نلاحظ اليوم، إن تيسر لك أن تجلس في الروضة، وبعض العلماء يأتي يختم تواليفه في الروضة، يقول وقد ختمت تأليف هذا الكتاب في الروضة الشريفة، يعني كانوا يتباركون بها، فإن جلس لا شك أن الجلوس هناك فيه شيء طيب جدا للنفس، يشعر الإنسان بسعادة، لأنه في بقعة أخبر عنها المصطفى بأنها روضة من رياض الجنة، والمؤمن يشعر بذلك سبحان الله. فلو جلس الإنسان في هذه البقعة واختارها على ما سواها ما في حرج، عنده نص على التفضيل والتمييز، لأن نحن في هذه المسائل ما نميز ولا نفاضل إلا بنص، وعنده نص على التفضيل، هذا روضة من رياض الجنة والله أعلم. وهنا مسألة أيضا مهمة متعلقة بالتوسعة والزيادة في المسجد، هل فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاص بمسجده القديم أم بمسجده وما زيد فيه؟ قال النووي رحمه الله، ونقل ذلك الحافظ عنه وسكت، قال بأن، وكذلك القسطلاني وسكت، قال بأن فضل المضاعفة إنما خاصة بمسجده القديم الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا، هكذا قال النووي. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنه ليس له سلف من العلماء، وقال إن السلف أجمعوا واتفقوا على أن الزيادة في مسجد رسول الله تأخذ حكم الأصل، بل ذكر رحمه الله هو وغيره بأن عثمان وعمر زادوا المسجد من جهة القبلة، فكان الإمام يقف في الزيادة، وما قال أحد من السلف إنهم يصلون خارج مسجد رسول الله، ولم يقل أحد من السلف إن الصلاة في الزيادة ليست مضاعفة، ونبه على ذلك ابن تيمية وأطال وقال إنما قلت ذلك، أو قال إنما ذكرت ذلك، قال لأني رأيت بعض المتأخرين، يشير إلى من؟ يشير إلى النووي، قال بأن الزيادة خاصة بمسجده القديم وليس المضاعفة خاصة بمسجده القديم وليس بالزيادة التي زادها عمر وزادها عثمان ثم زادها بعد ذلك الخلفاء. قال ورد هذا القول وقال إن لم أرى أحدا، لم أرى سلفا لهذا القائل أو لهذا العالم، فهذا شيء غريب حقيقة والله المستعان. ثم قال رحمه الله في الحديث الثاني، حدثنا مسدد بن مسرد قال عن يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني وثقة حافظ، قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن، خبيب ابن عبد الرحمن الأنصاري المدني وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 32 و100 وحديثه في الكتب الستة، قال عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، وهذا جد من؟ هذا جد؟ ها؟ لا يعني عندنا ايش؟ في شيء مذكور العهد الذكري، جد عبيد الله. وحفص بن عاصم ثقة من الطبقة الثالثة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. أيضا هذه من المسائل الغيبية التي نقف فيها والله المستعان. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن منبر رسول الله في مسجده على حوضه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يريدون الحوض ويشربون منه الشربة الهنيئة. ثم بعدما فرغ البخاري رحمه الله من بيان فضل الروضة انتقل إلى فضل المسجد الأقصى، قال باب مسجد بيت المقدس. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال سمعت قزعة بن أبا زياد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعجبني وآمنني، قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، ما اسمه؟ تقدم معنا أن اسمه يوافق اسم خليفة أموي مشهور، ها؟ هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن عبد الملك وابن عمير قال سمعت قازعة مولى زياد، تقدم معنا هذا الإسناد قريبا، أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بأربع كلمات بأربع مسائل مهمة. قال فأعجبنني، يعني هذه المسائل، فأعجبنني وآنقنني، بمعنى أعجبنني، يقال آنقه كذا أي أعجبه، يعني هي مسائل كان يقول مسائل أنيقة عجيبة مفيدة، مسائل ماتعة نافعة، وهي لا شك ذلك. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، هذه مسألة فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت المرأة الآن تسرح وتمرح وتذهب تسافر، هذا خطر عليها، هذا خطر عليها وخطر منها، المرأة فتنة، يعني فتنة عليها وفتنة منها، ويأتي بحث ذلك في موضعه إن شاء الله. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، مسألة الصوم تأتي إن شاء الله في كتاب الصوم. والصلاة هذه تقدمت معنا في المواقيت، ولا تشد الرحال، هذه المسألة الرابعة المتعلقة بالباب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. هذه المساجد الثلاثة يعني لها خصيصة ليست في غيرها والله أعلم، أن كل مسجد منها بناه نبي، أن كل مسجد منها بناه نبي. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى اختلف في من بناه، قيل يعقوب وقيل داود وقيل سليمان، ومسجدي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري رحمه الله كأنه لم يقف على حديث على شرطه في فضل الصلاة في مسجد الأقصى، في المسجد الأقصى، وقد جاءت في ذلك أحاديث سوف أبينها باختصار، الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. أولا جاء حديث بأن فضل الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، بألف صلاة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم سئل عن المسجد الأقصى فقال، أو عن بيت المقدس فقال أرض المحشر والمنشر، أوتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث من حيث الإسناد إسناده ظاهر الصحة نظيف، ولكن متنه منكر فيه نكارة، ولذلك أنكره العلماء، ممن أنكره الإمام الذهبي رحمه الله ذكره في كتاب ميزان الاعتدال وقال منكر، وهو كذلك هو حديث منكر، ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه منكر، هذا الحديث ليس بصحيح، حديث ضعيف، الذي فيه بأن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة فيما سواه. وأنبه على أن الشيخ مقبل رحمه الله صحح هذا الحديث وأورده في كتابه الجامع الصحيح، وهذا شيء يستغرب منه لأن الحديث منكر، صححه الشيخ وهناك أحاديث أقوى منه تركها، وهذا شيء يستغرب لأن الشيخ رحمه الله معروف بدقته وشدته في التصحيح والتحسين، فاستغربت منه أن يصحح وأن يحسن مثل هذا الحديث، هو حديث منكر، إذن هذا ليس بصحيح. النوع الثاني أحاديث جاء فيها بأن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما عدا، وهذا الحديث رواه البزار في مسنده وغيره، وقال البزار إن إسناده حسن، ورده المنذر في الترغيب والترهيب قال كذا قال، وكأنه ينكر ذلك لأن الحديث إسناده ضعيف، لأن الحديث إسناده ضعيف، وضعفه الألباني وغيره. إذن هذا لا يصح أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. النوع الثالث جاءت أحاديث بأن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 50 و200 صلاة، يعني بمئتين وخمسين صلاة، وهذا أيضا رواه الحاكم في المستدرك، والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيره وغيرهما. تفضل. وهذا الحديث أيضا في إسناده سعيد ابن بشير وهو ضعيف ضعيف لا يثبت. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه يعني قواه، إذن وليس كما قال الشيخ رحمه الله حديث ضعيف. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الحديث: 1500، 250. الألف منكر وإن حسنه الشيخ مقبل، 500 ضعيف وإن حسنه البزار، 250 ضعيف وإن حسنه الشيخ الألباني، كل هذه ضعيفة. طيب النوع الرابع هنا حديث عندنا قوي رواه النسائي في سننه ورواه ابن ماجه في سننه كذلك ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا كما جاء في رواية ابن ماجه، سأل الله ثلاثة أشياء. سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، سأل الله حكما يصادف أي يوافق حكمه يعني في القضاء، إذا حكم بشيء يوافق حكم الله قال فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، يعني ما يدفعه ويحفزه، لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه كما قلت النسائي وابن ماجه وأحمد، وهذا الحديث إسناده صحيح. فيه كلام لكن في يعني أعل الحديث هذا، ولكن العلة ليست قادحة والإسناد إن شاء الله صحيح. فهذا هو الحديث الذي وقفت عليه، هو حديث قوي في فضل الصلاة في بيت المقدس. هناك عند ابن ماجه هذا اللفظ للنسائي، هذا اللفظ الذي قرأته الآن وتلوته هذا للنسائي. في عند ابن ماجه قال وأرجو أن يكون أوتيها، يعني الثالثة هذه، لكن إسناد ابن ماجه فيه ضعف. فهذا الحديث يفيد فضل عظيم للمسجد الأقصى. سبحان الله، أن من ذهب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه وهو لا يريد إلا الصلاة، ما حفزه ونهزه وأخرجه من بيته إلا أن يصلي، إلا الصلاة في المسجد، لا يخرج من المسجد إلا مغفورا له، ويخرج منه كيوم ولدته أمه. أرأيتم من الفضل؟ ونحن مع الأسف هذا الفضل محرومون منه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يعيده إلينا حتى نشد الرحل إليه ونصلي فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك. وبذلك يكون البخاري رحمه الله قد ختم كتاب التطوع. وهنا قبل أن أنبه على مسألة فقط في الحديث الذي قرأته الآن، أن سليمان لما بنى بيت المقدس هذا ليس بناء تأسيس، انتبهوا، هذا ليس بناء تأسيس وإنما هو بناء تجديد، لأن المسجد الأقصى قديم يعني كما ثبت في الصحيحين بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، 40 سنة. جيد. فهذا البناء سواء نسب لداود أو نسب لسليمان فهذا ليس بناء تأسيس، ننتبه، لأن اليهود يدعون أن الذي بنى المسجد من هو؟ داود أو سليمان، وقالوا هذا الهيكل وأنتم جئتم يا معاشر المسلمين وبنيتم عليه المسجد، فنحن نريد أن نهدم المسجد حتى نعيد بناء الهيكل. هكذا يدعي اليهود، كذبون محرفون للتاريخ. وربما تحتج بعض هذه الأحاديث أو هذه الآثار التي فيها أن المسجد بنى داود أو بنى سليمان، لا، هذا ليس بناء تأسيس، المسجد موجود مؤسس من قبل داود ومن قبل سليمان، وإنه هذا بناء تجديد، سليمان بناه مجددا للمسجد، فلما فرغ من بنائه وتجديده سأل الله هذه الدعوات، دعا الله هذه الدعوات. ونرجو أن يكون تحقق له ذلك، الدعوة الأخيرة، وإنها والله يعني تلين لها القلوب، قلوب المؤمنين، هذه الدعوة الأخيرة وهذا الفضل العظيم للمسجد الأقصى، والحمد لله رب العالمين. نعم، المسجد الأقصى كما قلت لك يعني الحديث الواردة بألف أو خمسمائة أو 250 كلها ضعيفة مع الأسف، ما يثبت شيء في هذا والله أعلم في هذا الباب، إلا الحديث الذي قرأته قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو، ويكفي هذا، يعني النبي جعله كالحج، إذا ذهبت إليه تصلي فيه بإخلاص وصدق رجعت كيوم ولدتك أمك، في فضل، يعني شوف الفضل العظيم كيف، سبحان الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.